رباب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا ظلم سيقهرنا ولا غدر سيضعفنا فقلعتنا سيحميها جموع الشعب في الميدان قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا دليلا واحمل الرايات حرا واحتمل حملا ثقيلا قم فإن الله صبرا جميلا إن نصر الله آت وعده أصدق قيلا يا جنود الله سيروا واصبروا صبرا جميلا إن نصر الله آت وعده أصدق قيلا خذ دمانا نحن من يرضي اللواء ومن سوانا أخذكم أخذا وبيلا فارقبوا للنصر جيشا جرد السيف الصقيلا زمرة الطويان سحقا أخذكم أخذا وبيلا فارقبوا للنصر جيشا جرد السيف الصقيلا خذ دمانا نحن من يرضي اللواء ومن سوانا إنه نصر مبين أوسة وسلسبيلا خذ غمارا أنت فيه شامخا حرا أصيلا إنه نصر مبين أوسة وسلسبيلا خذ دمانا احمل الرايات حرا واحتمل حملا ثقيلا